بذلك؟ نعم، أنا مدين لهم بأن نحقق هدفا، وسأعتني بشفاء قدمي حتى موعد المباراة مع الحرية، لذا أرجوك أن تحقق الهدف من أجلنا يا ماجد. وليد، سنفوز، كن واثقا بذلك، أعدك. كابتن ماجد، أرجوك. اطمئن يا وليد، سأحافظ على وعدي. كابتن ماجد، بماذا تفكر؟ إننا على وشك الوصول. وصلت الرحلة الرابعة إلى الرصيف رقم 7. أرحب بكم في مدينة السلام. هناك سنلعب مباراة البطولة الوطنية. رائع. أنا مضطرب رغم أنني لعبت هنا في العام الماضي. وأنا سنفوز بالبطولة. غدا حفلة الافتتاح، سنبدأ تدريباتنا فور وصولنا إلى الفندق. بهذه السرعة؟ أنتما هناك، ماذا تفعلان؟ توقفا. ماذا؟ يا إلهي، قلت توقفا. كثير الإزعاج. يشبه كل منهما الآخر. نعم، لابد وأنهما توأمان. منير، أنوار، ستلعبان إلى متى؟ قال المدير الحق بنا. منير، آخر تمرين. هل ستلعبون أيضا في البطولة الوطنية؟ حتما. أنا أنوار من فريق العمل لكرة القدم، وذلك هو منير. هيا أسرع يا منير، وداعا. سأتبعك بعد أن أرقص ذلك الرجل. تعال هنا، تعال هنا، انتبه. غريب، هل لاحظتم حركتهم السريعة؟ اسمعوني، إن أكثر اللاعبين في المباريات مثلهم، وهم يريدون الكأس. ليس بسام وحده لاعبا، بل هناك الكثير من لاعبي الكرة الجيدين. إنني أشعر بالنعاس. ها؟ كابتن ماجد، بدلت ثيابك بسرعة. سأذهب إلى الملعب. ماجد، إنه دائما يصطحب كرة القدم معه. عمر، لم تبدل ثيابك؟ أنت الذي يجب أن تتدرب أكثر من الجميع، أليس كذلك؟ هيا استعدوا، أسرعوا، وإلا فإنكم ستكونون لاعبين فاشلين. هيا بنا، هيا بنا، هيا، هيا. ها؟ أرجوكم انتظروني. ماذا؟ يا إلهي، غير موجودة. أين ثياب اللعب؟ هذه؟ أين البقية؟ لقد نسيتها في غرفة الاستراحة، ولأنها لا تستطيع السير وحدها جئناك بها. تباً لكم. هيا استعد بسرعة والحق بنا إلى الملعب. يا له من ملعب واسع، ولكن أين فريقنا الآن؟ كيف سأجدهم؟ لماذا يضعون جدارا في هذا المكان؟ أنت لماذا لا تنتبه جيدا وأنت تسير؟ كدت أن أحطم رأسك يا صغيري. آسف. قزم. يا إلهي، هذا تلميذ حقيقي؟ عمر، هيا أسرع، لقد تأخرت كثيرا. هيا. حسنا. الرجل الضخم؟ ضخم لا تفيه حقه، إنه هائل. أظن أنه لاعب احتياطي. لماذا؟ لأنه لا يستطيع الحركة بسهولة لضخامته. لكنه يستطيع إيقاف الكرة بسهولة باعتباره مثل الجدار. أعتقد أنه حارس مرمى الفريق. ربما معك حقا بذلك. أنت هنا ياسين؟ أهلا يا شباب. ياسين، هل ستلعب أنت أيضا في البطولة الوطنية؟ نعم، وأنتم أيضا ستلعبون؟ نعم، لقد تدربنا بقسوة ويمكننا أن نفوز ونصبح الممثلين في البطولة. هذا رائع. ألا تقدمنا لبعض؟ هم زملائي في الفريق عندما كنت في فريق الأمل لكرة القدم. يسعدنا لقاؤكم. إذا جئتم هذه المسافة البعيدة أهلا، نحن فريق المجد. فريق المجد؟ أنتم الفريق القوي؟ طبعا. ياسين، أنت مع فريق مدهش. تصور أننا الآن من فريقين يتنافسان. سنبذل قصارى جهدنا وسنفوز. سنستمر في تدريبنا الآن، نرجو لكم التوفيق. هيا. واحد اثنان. كنت محقا عند وصفك لهم. الكابتن سليم نابغة في لعب الكرة، وفريقهم يلعب بصورة جيدة، ولهذا فسيكونون لنا منافسا قويا. ستذهب نقودي هدرا. أبطال كرة القدم، ترى من يكون هذا؟ يبدو أنه متسكع. اسمح لي باستعمال كرتك. سأعيدها. ماذا سيفعل بها؟ هذه الآلة لا تفهم إلا لغة الكرة. شكرا. رائع، تسديدة رائعة. قد يكون أحد اللاعبين. لم أرى شخصا مثله من قبل. ضربة حظ فقط. صباح الخير. التلفزيون، هل سيبث الافتتاح؟ لن يتم نقل حفل الافتتاح. أو خسارة. هل تريد فعلا أن تظهر على شاشة التلفزيون بهذا المظهر؟ على الرغم من هذيانك فإنني أبدو وسيما في الصورة. الحفل النهائي فقط سيتم نقله على التلفزيون. صحيح، سأنتظر. هل تريد أن تظهر على شاشة التلفزيون؟ طبعا. أعلم أنه يجب عليكم أن تفوزوا بمباراة تحضيرية قبل أن تلعبوا المباراة النهائية. سنفوز بسهولة. لا، لن يكون سهلا، لأن منافسينا يخططون لهزيمتنا اليوم. هذا صحيح، سنلعب مع فريق قوي جدا، تذكروا ذلك. نسيت. أيها المدير، ما القضية؟ لقد نسيت شيئا هاما، يجب أن يقسم وليد كممثل عن جميع اللاعبين. ماذا؟ وليد؟ كان وليد كابتن الفريق في بطولة السنة الماضية، والمكتب الإداري سماه ممثلا للاعبين لهذا العام. وماذا سنفعل الآن؟ ماجد، هل لك أن تقسم أنت بدلا عنه؟ أنا؟ ولكن أين اختفى عمر؟ أظن أنه في الحمام. ثانية، هذه ثالث مرة منذ وصولنا. أعتقد أنه الوحيد المتوتر الأعصاب في حفل الافتتاح هذا. لقد اقترب الموعد. إنها تدعى صباح. لقد رأيتها عندما اشتركت في نهائي مباريات الجمال. أنت ثانية كبير آسف. انتظر انتظر النجدة، إنه يلعق بي. النجدة النجدة، إنه الكبير. عمر لماذا ترتعد؟ إنه ضخم. ماذا تريد؟ لقد تأسفت لك. هل أنت من فريق المجد؟ أجل، سمعت بأن وليد لن يلعب في البطولة. كنت أريد أن أعرف هذا فقط. ماذا؟ يا إلهي، ولكن لماذا كل هذه الأسئلة؟ كنت أريد أن أتأكد فقط بأنني حارس المرمى رقم واحد في البطولة الوطنية. وداعا. أجل، كما قلت إنه ضخم جدا. لم تصدقوني، وهو حارس مرمى كما قال ماجد. كم أكره أن أراه يلعب حارس مرمى، كيف سأراه ثانية؟ تذكرت، لقد رأيت الآنسة صباح وقد كانت مع أحدهم قبل قليل. ماجد. ماجد، لم أراك منذ مدة. وأنا أيضا، أين كنت؟ إنني أقدم لك كابتن فريقنا مازن. أهلا، يسعدني لقاؤك، أتمنى أن ألعب كخصم لك. تشرفنا. كم هي جميلة ورقيقة. أفسحوا الطريق. انتباه، سنبدأ الاحتفال السنوي في البطولة الوطنية في كرة القدم. بدأ اللاعبون بدخول الملعب. أخيرا البطولة الوطنية. ماجد. أمي وفواز، سمعت أنك ستقسم الآن كممثل للاعبين، هل هذا صحيح؟ تشجع. سيدتي، سيكون على ما يرام. آمل أن لا يشعر بالاضطراب. سيكون على ما يرام، لم يصل إلى درجة الخوف، سيكون قسمه رائعا، أنا واثق. انتباه، قسم اللاعبين لكرة القدم. الآن كابتن ماجد كابتن فريق المجد. نقسم نحن لاعبي البطولة الوطنية بأن نلعب المباريات بروح رياضية وبصدق وبأمانة. أنا كابتن فريق المجد ماجد كامل. كان رائعا، أليس كذلك؟ قلت سيفعل ذلك، لم يصل إلى مرحلة الخوف بعد. ستبدأ المباراة بالقرعة الآن. تفضل اسحب من فضلك. المجموعة الأولى. فريق المجد من الأولى ألف وسيلعب مع بي. كانت القرعة جيدة، نحن في المجموعة الأولى. صحيح، المجموعة الأولى. والآن فريق الحرية، المجموعة بي. ماذا؟ لعبتنا الأولى ستكون ضد فريق الحرية. لو لم تجرح قدمي. ولكن لماذا؟ لماذا يلعب فريق المجد ضد فريق الحرية من البداية؟ أنا الذي كان يجب أن ألعب ضد بسام، إنه تحدي بيننا. تبا. المجد بدون وليد ليس خصما حقيقيا، سنفوز بسهولة. صحيح، وقد أخبرتكم بهذا. أجل، ولكن أريد منكم أن تحسبوا حساب الولد الذي يدعى ماجد. نعم، فلقد رأيت تدريبه. حسنا، إنه ليس ولدا سهلا على الإطلاق. وبعد؟ كل ما علينا أن نفعله هو أن نفوز في هذه المباراة. وسأذهب الآن إلى هناك بنفسي لأراقب الوضع. إلى اللقاء أيها المدرب. انتباه، انتهت الاستعدادات في الملعب، تستطيعون البدء بالتمرينات الآن. هذه لعبة هامة، يجب أن نفوز بها. طبعا. الآن انطلقوا. سأبدأ أولا. استعداد. تسجيلة رائعة. الذي يليه. دوري. هيا ماجد سدد. وليد، أردت أن تلعب منذ البداية مع فريق الحرية، ولكننا سنفوز، سأحرز أهدافا بدلا عنك. رائع، شعور طيب. هيا من يليه. أرى أنهم رائعون جدا وواثقون من الفوز بالبطولة الوطنية. أتوق إلى مشاهدة مباراتهم ضد فريق الحرية. ها؟ ما الخبر؟ انظر ماذا يفعل الجمهور هناك. إنهم يتدربون الآن، سيبدأوا الآن. لماذا جاءوا هنا؟ لم يبقى إلا القليل في الملاعب الأخرى. ربما جاءوا ليشاهدوا لعبنا. لم أشاهد هذا الحضور للمباراة الوطنية من قبل. ما هذا الحشد الهائل؟ معظم الناس يعرفون ماذا تعني هذه المباراة. أنا واثق أنها ستكون أكثر المباريات إثارة في البطولة الوطنية لهذا العام. ياسين اصمت، سنكون نحن جميعا معك. شكرا. كاميرا التلفزيون ستنقل شبكة التلفزيون هذه المباراة الهامة. إن معنوياتي عالية. سيشاهدنا كل هذا الحشد، لن أخذلهم. أخيرا وصل فريق الحرية المنافس. كابتن ماجد أهلا. لم نتعارف من قبل. فعلا كان قسمك رائعا جدا يوم أمس. شكرا. وأنا أريد أن أقسم هنا أمامكم. ها؟ ماذا؟ أنا كابتن فريق الحرية، أقسم الآن أمامكم جميعا بأننا سنفوز بالبطولة الوطنية لهذا العام، وبالطبع سنفوز بهذه اللعبة.